مستحيل. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الحديث عن الشر وعن الضرر والخطر هذا شيء جدير وحري كذلك بالمرء، وينبغي له أيضا أن يعرفه حتى يدرأه وحتى يتقي هذا الشر والخطر والضرر، لأن الشر يتقى والضرر يزال والمنكر يغير والحرام يجتنب وما إلى ذلك من هذه المفاسد والمساوئ والمضار الكثيرة. ولهذا من قواعد الشريعة الإسلامية الضرر يزال، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام. ولذلك كان السلف الصالح يدرؤون هذه الشرور، هذه الأخطار والأضرار، وهذه المساوئ والمفاسد. نعم، كما يقول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الناس يقع فيه، أي وقع فيه. أو كما يقول حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه: كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن خير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، إلى آخر الحديث. والغلو كما تعلمون خاصة أنه يظهر للإنسان بمظهر الشيء النافع، الشيء الصادق، الشيء الحق، هكذا يزيد صاحبه اغترارا به، ويزيد صاحبه إصرارا عليه واستمرارا كذلك، واستبشارا لعله كذلك يستبشر به، وكأنه يفاخر الناس ويتفاضل على الناس بأنه كذا وفكذا. ولهذا يا إخواني، فدائما الأشياء لما نريد تعريفها نعرفها بالتعريفات الشرعية حتى ننزل عليها ونسقط ونقيم عليها ونبدي كذلك فيها هذه الأحكام الشرعية، فلا بد من حسن تكييفها وصحة تصورها وكذلك وقوة تنزيل الأحكام عليها بمعرفتها بخصائصها بصفاتها مظاهرها صورها كنهها ماهيتها جنسها عينها إلى غير ذلك، حتى يكون الحكم مطابقا وموافقا. يقول العلماء: الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا بد لتصور هذا الشيء تصورا شرعيا، فإذا كان ضارا كان مذموما محذورا محظورا، وإذا كان نافعا يكون كذلك مستحسنا مقبولا مرغوبا فيه إلى غير ذلك. ولكن هذه الأشياء ليست بالأهواء ولا بالأذواق ولا بالآراء ولا بالعقول ولا بالتخمينات ولا بالتخرصات، ولا إنما بالنصوص الشرعية والأدلة الشرعية. ولهذا قال ربنا مثلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذ لا بد من إقامة هذا على العلم الشرعي. هذا العلم الشرعي لو تقول لي هذا علم شرعي أقول لك إيش ما هي مصادره؟ تقول كتاب والسنة، ما شاء الله، هذا علم شرعي. ما هي دلائله؟ كذا، قال الله، قال العلم، قال الله، قال رسوله، قال صحابة، قال الصحابة، ليس بالتمويه مثلا. هكذا الناس تطمئن، الناس تستيقن، الناس تثق فيك، لأنك ناقل وناقل بأمانة، وأنت عدل وضابط لما نقلت، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. المهم باختصار، ولذلك العلم كما قلنا هذا هو العلم الشرعي، أي العلم النافع، لأن العلم هو إدراك الشيء على واقعه. هذا عموما، لما تدرك الشيء على واقعه تعرف حقيقته، وأنت الآن لما تدركه إدراكا جازما ما شاء الله على وجهه وحقيقته وبصحة وقوة وكذا، فلا شك أنك عندك دليل يستلزم ذلك، ولذلك استيقنت أنت، استيقنت ذلك، كما قال ابن تيمية في كلمته الرائعة الجامعة: العلم ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن فارق الدليل ضل السبيل، أي ضل عن سواء السبيل، ولا دليل إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة تصلح أن تكون محاضرة في الحقيقة، لأنها في أصول عظيمة ضيعها الناس فضاعوا. سبب ضياع الناس لو حفظوا هذه الكلمة وأنعموا فيها وأمعنوا فيها أنظارهم وأفكارهم، وتصوروها حق التصور، وطبقوها على الواقع حق التطبيق، لوجدوا أن سبب ضلال من ضل هو الجهل المركب والتقليد الأعمى والتعصب الذميم وغير ذلك من المساوئ الكثيرة. والناس يستحسنون هذا للأسف الشديد. لهذا لما نقول نحن، يعني باختصار حتى لا نطيل، يعني لما نريد أن نتحدث مثل ما ذكر الأخ في نقطتين يريدهما أن نتحدث عنهما، وأن يكون وهذا يعني، أو أن تكون هاتان النقطتان موضوع حديثنا وحديث مجلسنا هذا، يعني لما نتحدث نقول عن الغلو، ما هو الغلو؟ لأنه الغلو يظن المرء أنه لما يتمسك بالشيء بشدة أي تشدد، يعني بذلك الشدة أي افتعال الشدة وعدم وجعل الشدة في موضعها، لأن الشدة في موضعها بضوابطها بأسبابها بأحكامها بمقاصدها بكل ما يتعلق بها شرعا لا حرج، بل من الحكمة. لا ينبغي وضع الشدة في موطن اللين، ولا اللين في موطن الشدة، والحكمة تقتضي تصرف الإنسان المتصف بالأحكام، أي كما قال ابن القيم الجوزية رحمة الله، ابن القيم الجوزية يعني رحمة الله عليه، لما قال: الحكمة هي فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي وفي الزمن الذي ينبغي، يعني هكذا وضع الشيء في موضعه المناسب له، وهو عين العدل، حيث أن العدل وضع الشيء في موضعه اللائق به والمناسب له وإلى ذلك. المهم باختصار يا إخوان، فلما نريد أن نحكم على هذا نقول في الحقيقة ربنا سبحانه وتعالى لما كلف هذا الإنسان وأمر هذا الإنسان، انظروا إلى فعل الشيطان وإلى فعل العلماء، نريد أن نمزج بين العلماء ودورهم في نبذ الغلو، في النهي عن الغلو. يبدأون بأنفسهم العلماء، ورثة الأنبياء، الأنبياء وجدوا من غلا فيهم. النبي صلى الله عليه وسلم وجد من الناس من كان يغلب ما شاء الله وشئته، إلى غير ذلك من العبارات. وكما في حديث عمر لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله أي عبده، فقولوا عبد الله ورسوله إلى غير ذلك. فإذا العلماء ورثة الأنبياء ينبغي أن يكون مثل الأنبياء في هذه الطريقة، في نبذ الغلو، في دحض الغلو، في النهي عن الغلو، في التحذير من الغلو، في محاربة الغلو، هكذا بكل صراحة في زرع الزرع يعني، وأن يبذروا في الناس ويبذروا هذه البذور الزاهرة إن شاء الله، وكذلك هذه المعلومات حتى تتنور عقول الناس وحتى تستنير بهذه التوجيهات الناس. لهذا كما قلت لكم كما سيأتي في ثنايا حديثي، أقول هؤلاء العلماء إذن هم يقومون بهذه المهام ويقومون في هذا المقام ويبثون هذا الكلام. لما؟ لأنهم يحذرون من الغلو. فتصور الغلو مثلا كما قلنا، انظروا إلى فعلي مثلا، نحن كما قال ابن القيم الجوزية لما ربنا سبحانه وتعالى يأمر عبده بشيء، يكلفه بشيء، يأمره بعبادة شيء، إلا وللشيطان نزعتان في ذلك ولا لا؟ يعني يأمره للإفراط في ذلك والشدة والمبالغة والتشدد في ذلك حتى يجاوز الحد. هكذا الشيطان عنده معك يعني موقع المحاورات، عنده معك معارك ومنازلات، يعني إذا غلبته في الأولى يحاول معك في الثانية، وإذا كذلك فعلت في الثانية يحاول معك في الثالثة، مثل ما ذكر ابن القيم في العقبات السبع تذكرون، يعني يأمرك بالشرك كذا كذا كذا إلى أن يزاهدك في الطاعة. إذا غلبته في كلها لا يجعل لك تقدم على الطاعة بالوجه الصحيح، لأن الطاعة ما هي لو لو لو أن لو أنعمت نظرك أو يعني تدبرت فيها وتمعنت فيها تجد بأن الطاعة هي الالتزام، هي موافقة ذلك الشيء المطلوب منك على الوجه المراد كذلك. يعني طاعة يقتضي منك الخطاب فعل هذا الفعل على هذا الوجه بهذه الكيف وعلى هذه الصورة وبهذه الصفة والهيئة تفعل، ولذلك هي موافقة الأمر الديني الشرعي، أن توافق ذلك الأمر الديني الشرعي. كيف توافقه العلماء؟ انظروا يا إخوان، نذكر كمثال فقط لضيق الوقت، نذكر مثلا الإمام محمد ابن عبد الوهاب في كتابه واجبنا نحو ما أمرنا الله به، ها ربك أمرك بهذا الأمر واجب أوجبه الله عليك، وجاء طلب فعله على وجه الاستعلاء، وجاء طلب فعله بصيغة الجزم والحتم والإلزام، معنى هذه واجبات ليس لها صوارف يعني ترفعها أو تغير حكمها أو لعلها كدل تنزل من حكمها من الوجوب إلى الندب والتطوع مثلا أو إلى دون ذلك مثلا، لا، إنما كل القرائن والشواهد تدل وتؤكد وتعضد وتؤيد الوجوب ذلك، هكذا ولا لا؟ المهم باختصار أقول لما أنت هذا الواجب إن أنت قصرت، ولهذا بعض العلماء لما يعرفون الواجب بعضهم يقول الذي يعاقب تاركه يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والأصل أن يقال توعد الشارع أن توعد فاعله أو يستحق تاركه العقاب، قضية الجزم به إن شاء غفر وإن شاء عذب، هكذا ولا لا؟ المهم لكن الخلاصة هي أن تاركه يستحق العقوبة. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ربنا أمرنا بالصلاة وأقيموا الصلاة إلى غير ذلك من الآيات التي جاء فيها الأمر به، فتركنا ذلك فأهملنا ذلك وغفلنا عن ذلك، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. أقول باختصار شديد جدا لما العلماء نظروا في هذه الأوامر وهذه الواجبات هكذا، قالوا إذن ينبغي على العبد حتى يؤدي هذا الواجب على الوجه الذي هو واجب عليه، أي وجب عليه، والذي تبرأ به ذمته وتسقط عنه كلفته ويقبل منه عمله أن يثاب عليه، لأنه قد يكون درجات الناس في القبول فيه أعلى درجة ما شاء الله درجة الكمال والفضل، يعني تنال أجر ذلك وثواب وتبوء منزلة أعلى الناس الذين استحقوا ذلك بحيث استكملوه أي أكملوه وما شاء الله وأحسنوا ذلك وأتقنوا كل شيء فكانوا في أعلى درجة القبول. فيه من يقبل منه ولكن على وجه يعني فقط كما يقولون ذكر ذلك يعني ما يستحقه من الدرجة ما يستحقه من درجة كفعل رتب الشارع قرن به الشارع الشيء. وفيه من إنما فعل فقط ما لا يصح إلا به أي من الواجبات التي هي كما يقول العلماء أدنى درجات القبول لأن عند العلماء في الإجزاء وفي القبول ولا لا في الكمال في الإجزاء وفي الكمال الكمال الذي ذكرناه وفي الإجزاء هو أنك ليست صلاتك باطلة ولكن ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت مثلا فلا نقول تعيد الصلاة إنما قل لا أجر ولا فضل والمثل يعني لأنك للأسف الشديد ما حصلت هذا الأجر وهذا الثواب فيقال في الفاعل هكذا يكون ممكن أدنى درجة مثل ما تعلمون مراتب الناس هذا سابق في الخيرات وهذا مقتصد وهذا ظالم لنفسه بارك الله فيكم. أقول باختصار العلماء ورثة الأنبياء انظروا إلى وظيفة العلماء في تفسير هذه الأشياء وفي تقرير هذه الأشياء وفي توجيه الناس إلى هذه الأشياء وفي تصحيح أفهام الناس يعني تجاه هذه الأشياء حتى يفهموها على وجهها وحتى يدركوها على حقيقتها. المهم تصور أقول باختصار الإمام ابن عبد الوهاب محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ذكر كلمات في هذه الرسالة كلمات لطيفة قالوا هذه واجبنا نحو ما أمرنا الله به أي واجبنا نحو الواجبات علينا يعني الذي أمرك الله به واجب ولا لا هذا واجب لا شك ابتداء الأمر يقتضي إيش أصالة إلا لصارف يصرفه عن ذلك هذا معروف مقرر. المهم باختصار أقول قال واجبنا نحو ما أمرنا الله به بس بماذا بدأ العلم انظروا يا إخوان أهمية العلم أن تعلم هذا الشيء أن تعلمه تدركه على حقيقته تدركه إدراكا صحيحا إدراكا صريحا إدراكا جازما ما شاء الله. وهذا الذي قلنا قبل قليل هو ما قام عليه الدليل حتى عند العلماء الشريعة الإسلامية علماء الأصول الفقهاء لما يعرفون الدليل يقولون هو ما يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. هذا هو الآن تقول لي أنت هذا حكمه الوجوب نقولك إيش دليلك على الوجوب تقول لي قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وهذا أمر والأمر أصالة وابتداء يقتضي الوجوب وكذا وكذا بهذه الأدلة لأن هذه القواعد وضعها العلماء وقررها العلماء هكذا ما شاء الله وقعدها وأصلها العلماء ليتوصل بها المسلم إلى استنباط الحكم واستمداده من دليله كما يقولون يا ما يتوصل به الاستنباط الحكمي من دليله التفصيلي. ولذلك يقال الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستمد من أدلته التفصيلية. قال العلم به شوف مليح ومحبته ما شاء الله والعزيمة عليه وعمله وأثناء العمل انظروا في العمل ليس مجرد العمل أي تطبيقه وإيقاعه وتحقيقه لا على الوجه الذي شرع به على الوجه المطلوب منك وبالصفة المشروعة كذلك. هذا هو الأصل. الصلاة جاء رجل صلى في نظره صلى حديث مسيء صلاته تعرفونه كلكم ها صلى فجاء فسلم على النبي قال عد فصلي فإنك لم تصلي لتعرفوا ولتعلموا أن الأداء أن قيام الإنسان بالعمل الشرع سامحوني الشرع جعل له أمارات وعلامات تدل على الصحة وشروط ينبغي أن يستوفيها ويستوفرها ويستجمعها وأن يستحضرها وأن يستظهرها في عمله حتى تصح وما يسمى بالصحة والفساد ولا لا الصحة والفساد علامة فساد الشيء وعلامات أمارات وأسباب صحة الشيء وقبول الشيء صح. ولذلك سامحوني لما جعل هذه الأحكام الوضعية ما تسمى بالأحكام الوضعية أحكام الوضعية وهي خمسة أسباب الشروط أي السبب والشرط والمانع والصحة والفساد والعزيمة والرخصة. المهم لما جعل لك أثناء أدائك للعمل أنت هذا عمل توقيفي عنده شروط ينبغي من أوله إلى آخره إلى آخره. في أعمال لا يؤثر عدمها أي لا يبطل عدمها وانتفاؤها لا يستلزم انتفاء صحة الصلاة، ولكن في هيئات وفي شروط وفي أركان هذه إذا انتفت ينتفي الفعل. مثل النبي بسورة الفاتحة قراءة الفاتحة لا صلاة له، يقدر الذي لم يقرأ بأم الكتاب فلا صلاة له. إذن هذا يدل على أن هذا الركن إذا انتفى ينتفي ما هو تنتفي صحته واعتبار ما هو جزء من ماهيته وحقيقته. المهم باختصار يا إخواني، فلذلك النبي لما رأى ذلك الرجل، حتى لا أطيل وحتى لا نجعله درسا أصوليا، النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك الرجل جاء فسلم عليه ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال عد فصلي فإنك لم تصلي، اعتبر عمله ملغى لاغيا غير صحيح، ملغى هكذا ليس صحيحا. فعاد لعل الرجل ظن لأول وهلة أنه قد نسي شيئا يذكره أو يعلمه فنسي فعله، فلعله فعل كذلك فعل معه النبي في المرة الثانية هكذا. في الثالثة الرجل لعله استحضر نفسه حتى يتأكد من صحة ما يفعل من أول الصلاة إلى آخرها، فمع ذلك كانت الكلمة نفسها وكان الحكم نفسه كذلك نفسه. قال والذي بعثك بالحق لا أحسن إلا ما قد رأيت فيه وإلا ما قد علمت. ثم النبي علمه النبي صلى الله عليه وسلم هكذا وشأن العلماء، قال إذا أردت الصلاة فأسبغ إلى آخر، تذكرون الحديث. انظروا هنا في العمل فيه الأداء ابتداء والإعادة، إذا قام بذلك العمل الذي هو مطلوب منه على الوجه المشروع والمشروط هكذا ما شاء الله والمطلوب، نعم يا إخوان، وكذلك في الوقت المقدر له شرعا، هو أدى في وقته المقدر له شرعا أي الذي قدره الشارع له، كما قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، حافظ إلى غير ذلك من الآيات، يعني هذا وقت مقدر شرعا. ولكن صفة العمل كذلك مقدرة مشروعة ومشروطة وكذا وموضوعة ومأثورة ومعلومة ومطلوبة على هذا الوجه، هو الآن الوقت فيه لكن صفة الصلاة ما كانت، فأمروا أن يؤدي تلك الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فهنا هذه الإعادة، هذه الإعادة سائغة مطلوبة لما دام الوقت يتسع لذلك، لكن لو انقضى الوقت وانتهى الوقت أي ليس لذلك الفعل من الوقت إلا قدر ما يفعل ذلك الشيء مرة واحدة، لي يعني بمعنى تلك الطاعة تستغرق الوقت كله، تستغرق الوقت كله كالصيام مثلا، في اليوم نصوم مرة يوما واحدا، لا نستطيع أن نصوم مرتين، كانت تقول بطل صومي، فأنا الآن لا بد أن الصيام يكون بدليل لا صلاة لمن لم يبيت النية من الليل هكذا، لابد أن تبيت الصيام أي النية من الليل. لا علينا، أقول لا علينا يعني الوقت في التفصيل وإنما مسألة، بل علينا علمها ومعرفتها. أقول المهم فالقضى، أنت لما تريد أن تقضي حتى في الأشياء انظروا العلم أثر العلم، لما تريد أن تقضي لابد من الدليل يقتضي القضاء، لأن القضاء ما هو؟ القضاء هو القيام بذلك الفعل المقدر في وقت ممكن، مقدر في وقت معلوم مخصوص هكذا ولا لا، معلوم مقدر مضيق مثلا أنت تريد أن تؤديه في غير وقته، فالأمر بالأداء ليس أمرا بالقضاء، فالأمر بالأداء ثبت بدليل قديم هكذا ولا لا، أي متقدم، فلا بد للقضاء من دليل جديد، لأن هذه القاعدة عندهم الأمر بالأداء ليس أمرا بالقضاء. هذه الأشياء انظر يعني حتى لهذا، وحتى من الأعمال ما لا تكون هذه الأعمال باطلة لابد أن تكون صحيحة، ولذلك كما هي الآية الكريمة بل آيات كثيرة من القرآن الكريم، منها قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، منها فمن كان يعني آية الملك سورة الملك، ومنها آية الكهف فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، والآيات في ذلك كثيرة، وربنا بيّن بأن أعمال عاملين تكون وبالا عليهم وحسرة وتكون سبب لعلها سبب دخولهم جهنم والعياذ كالمبتدعة والمخالفين والمنحرفين وما إلى ذلك من أعمال الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة زيد تصلى نارا حامية. انظروا كيف أكد ثم زاد كذلك إذا أن يتحرى، يعني الإنسان يلتمس ويتحرى ذلك العمل ويسعى في وقوع ذلك العمل على الوجه المشروع، أي أن يكون عملا صالحا. كذلك المحافظة عليه هكذا، يعني ويعني وقبل الاستقامة عليه كذلك إلى فعل ما يعضد ويؤيد ذلك واجتناب ما يهدم ويبطل ذلك. ولا أنظر كيف هي الأعمال. ولذلك أنا لما أقول عن الغلو، وإن كنت أخذ وقت المقدمة هذا كل يعني وقته، فالغلو يا إخوة ما هو الغلو؟ إحنا الآن نريد أن نقول هذا الشيطان يأمر الإنسان بإما أن ممكن جدا يميل وينزع، يعني نزعة المفرطين أي ما يسمى بالجفاء والتقصير، أو المفرطين المبالغين والمتجاوزين للحدود، يعني تجاوزوا ذلك الشيء حدا أو قدرا. ممكن بدلا من أن يفعل ثلاثة أشياء ثلاثة مرات ويزيد يقول لك أنا ديت 30 وش فيها، ما فيها والو. ما ممكن هو باش يبقى في هذا الحد المعلوم ويقول لك نزيد عليه، لا حرج في مجاوزته. المهم باختصار شديد كما سترون في قضية عبد الله بن مسعود مع أصحاب الحلق تذكرون الحديث. المهم باختصار فأنت لما تريد أن تعرف الغلو تقول الغلو هو مجاوزة الحد لغة هكذا، كل من جاوز الحد فهو يعتبر غاليا هكذا ولا لا، يعني من الغلات من المغالين هكذا ولا لا، هذا هو. أما بمعناها الشرعي، بمعناها الشرعي هذا هو بمعناها الشرعي هو المبالغة في الشيء، المبالغة في الشيء بالتشدد فيه ومجاوزة الحد، أي لما تبالغ في الشيء بالتشدد فيه مع مجاوزة الحد، أو كما يقولون هو يعني مجاوزة الحد الشرعي قولا أو فعلا أو اعتقادا، مجاوزة الحد الشرعي قولا أو فعلا أو اعتقادا. بمعنى كيف نحكم على الشيء بالغلو وعدمه؟ هو بالشرع في الحقيقة، بالكتاب والسنة، هذا هو الأصل. يعني كيف نحكم، يقول الإنسان كيف نحكم على الشيء كونه هذا الشيء غلوا ولا غير، يعني هو بالكتاب والسنة. هذا تعرف أهمية الالتزام بالكتاب والسنة والانضباط بالكتاب والسنة والارتباط بالكتاب والسنة والاستقامة على الكتاب والسنة في كل شيء، في كل شيء يا إخوان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في موطأ مالك ومستدرك الحاكم وغيرهما تذكرون الحديث تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، لن تضلوا بعدي. الضلال هو البعد عن الحق، البعد عن الدليل، البعد عن الهدى ولا لا؟ إذا كان الهدى ما هو الهدى؟ الهدى هو العلم الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم والعمل به، والعمل به هكذا واتباعه والأخذ به والاستمرار عليه. إذن العلم الذي بعث به الله نبيه والعمل به، شايفين؟ مش من تلقاء نفسك تجيب أشياء أفكار من نفسك وتبثها في الناس والناس يتلقاوها لحسن ظنهم فيك ولا لاغترارهم بك ولا ما أدري لسبب أو لأسباب أو أخرى، لا غلط. هذا الذي بعث الله به نبيه، لا بد أن تسأل عن العلم الشرعي، عن الأثر السلفي، عن الحديث النبوي، عن الدليل الشرعي، عن قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم وقال السلف، حتى تفهم كلام الله وكلام رسوله على مرادهما، على يعني تفهم كلام الله على مراده وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم كذلك. هذا هو الذي، وإذا وكانوا يرون الرجل على الهدى وعلى السنة ما دام على الأثر، ما دام على الأثر يتبع الأثر، ما دام يتبع الأثر لا يخافون عليه ولا يخافون منه، لا يخافون عليه أن يضل ولا يخافون منه أن يضل. نعم يا إخوان، لأنه كي يتكلم قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال السلف، ما يقول قال فلان وقال علان، أو قلت أنا وقال صديقي أو قريني أو خليلي، غلط. هذه إذن يرحمك الله. فلهذا إذن لما نحكم على ذلك، أما الأدلة فالأدلة على النهي عن ذلك، تذكرون يا إخوان ربنا نهى كل الأقوام، حتى أهل الكتاب تذكرون لما نهاهم، لأنهم غلوا في علمائهم وغلوا كذلك في أنبيائهم، ولا لا يا إخوان؟ رأيت ما فعلت النصارى وما قالت، وكذلك اليهود وغير ذلك، رأيتم؟ إذن قال لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، ولا لا؟ وأونهاهم أن يتبعوا أهواء قوم قد ضلوا، وأضلوا كذلك كثير من الناس، وضلوا عن سواء السبيل. شايفين يا إخوان؟ وكأنه هنا يبين إلا، وكأنه يريد أن يقول لنا أسباب الغلو ممكن نستجمعها في هاتين الآيتين، الجهل والهوى. باختصار يا إخوان أقول، وكأنه يريد أن يقول مما يدفع الإنسان إلى الغلو هو جهله بهذا الشيء. ولهذا رأيتم الإمام ابن عبد الوهاب أول ما بدأ به العلم قال يعني واجبنا نحو ما أمرنا الله به، قال يعني العلم به. انظر يا إخوان، والعلم قبل القول والعمل، ويؤيده كلام البخاري في الصحيح في كتاب العلم في أحد أبواب، في أحد الأبواب 53، ما يا لها من أبواب كثيرة لأهمية العلم وحتمية وشرطية إدراك العلم، وجعل العلم هو المنطلق المصدر، وهو السبيل، وهو الدليل، وهو المسار، وهو الإطار، وهو الآثار كذلك التي تتبعها. لا تستغني عن العلم ولو في أدنى وأبسط مسألة. ما تقول والله هذه ما تحتاج إلى علم، يقولك دليل، قال ما تحتاج إلى دليل، رد بالك، وما تربيش نفسك على لا دليل لا دليل حتى تتربى على غير دليل. راك شفت قال ابن تيمية ومن فارق الدليل ضل السبيل، أي ضل عن سواء السبيل. فلهذا إذن أول شيء كما قلنا، يعني ممكن نركز على هاتين النقطتين لما نقول بأن والحديث واضحة كذلك في النهي عن الغلو. تذكرون مثلا كالحديث أبي هريرة، هلك الحديث الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هلك المتنطعون، قالها 3 مرات. وأنتم تعرفون أن التكرار، يعني التكرار في مثل هذه المجالات وفي مثل هذه المقالات ومن مثل هؤلاء المتكلمين والمتحدثين، ألا وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم وفواتح الكلم وخواتيم الكلم، لما يكرر الكلمة، إنما هذه الأكرار، هذا التكرار، أعني هذا التكرار يتضمن أسرارا جديرة بالاعتبار. يعني لما يكرر ليقرر ويتقرر في أذان الناس أهمية ذلك الشيء، ولهذا الصحابة يذكرون ذلك فيقول فكررها ورددها وأعادها مرات وفي رواية 3، ولا لا، حتى يلفت انتباه الناس إلى أن هذه المسألة بدليل حديث النصيحة. لما قال الدين نصيحة، الدين نصيحة، قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذن كيف؟ إذن يقال باختصار شديد، أغلب ما يدفع الناس إلى ويؤول بالناس إلى هذا الغلو وجهلهم بذلك الشيء الذي هم بصدد فعله، جهلهم به، جهلهم يعني هكذا. وهو ما هو الجهل؟ هو عدم إدراك الشيء، هكذا ولا لا؟ عدم معرفة الشيء، عدم العلم بالشيء، هذا نقول إنسان. أما الجهل المركب هذا هو الأخطر، هو يدرك ذلك الشيء على خلاف وجهه، على ضد حقيقته وواقعه ووجهه، هذه المصيبة. كما هو الآن سائد، وكما هو الجاهل الجهل المركب قائد، وكما هو غيره مساكين إليه كل واحد عائد، فبماذا يعود؟ قال عليه الصلاة والسلام كما من حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما، قال حتى إذا لم يبقى عالمون، انظروا تأملوا، حتى إذا لم يبقى عالم، وفي رواية لم يبق عالما، وفي أخرى لم يترك عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا أي سئل أولئك الرؤوس الجهال. العالم يا إخوان لما يفتيك بالعلم تخرج مطمئن، تخرج مستيقن على يقين. مش هو اليقين، هو الطمأنينة التي تثبت والتي ثمرة العلم الراسخ في النفس. إذا رسخ في نفسك علم بالحقيقة وأدركته على حقيقته تبقى والله لا يضرك، يعني لا تضرك فتنة بإذن الله ما دامت السماوات والأرض وما اختلف الليل والنهار، ولا لا، لأنه هذا هو العلم. العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين زيد لا يضرهم. يا أخي يا إخوان، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، أي حتى تقوم الساعة في رواية. صح ولا يا إخوان؟ هذا هو العلم. العلم يخليك تكون مطمئن، تؤذى بسبيله وتحس بواحد اليقين، وتحس بواحد قوة الإيمان، وتحس بدواعي وأسباب تدعوك إلى الثبات، وتدعوك لتستأنس بمن هم أفضل منك، أوذوا بأكثر مما أذيت به ووقع لهم أشد مما وقع لك. مع ذلك أنت مثل ما كان النبي يستأنس بإخوانه: رحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا إيش؟ فصبر. يا خالد يا إخوان، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. المهم، ولهذا ابن تيمية وغير ابن تيمية مثلا، ابن تيمية حتى يلقن خصومه درسا يبين لهم بأن هذا اليقين لا تزيله شبهاتكم، بل أنا الذي أرد بها بحديث واحد وأبطلها بنص واحد. أنتم الكلمات، هذا الواتساب فلان أفنى عمره في الواتسابات، والآخر في تويتر، والآخر في فيسبوك، والآخر ما نعرف وين، والآخر ما نعرف بيش، وكلش أنت يا أخي والله هذا كله لغو، كله لغو. هذا لغو، نعم لغو يا إخوان. يكفيه لغوا كونه لا ثمرة ولا أثارة، إنما هو من الإثارة، وشتان بين الإثارة والأثارة. العلم وكلش ما شاء الله، والحكمة والمعلومات الصحيحة والأثار والثمار العملية والأثار العلمية والثمار وكل شيء مملى علينا إخواني. فلهذا ابن تيمية، انظروا العلماء يا إخوان بارك الله فيكم، حتى يعني يلقمهم بكل ويفحمهم ويلجمهم ويسكتهم، قد ما يفعل أعدائي بي، أي ما يصنع أعدائي بي. إن جنتي وبستاني في صدري، هذا العلم الشرعي راه في صدرك، راه في علم في قلبك، خلاص ما يخرج مدخل. كما هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هؤلاء العلماء اللي يحب أخونا الله يبارك فيه يحدث الناس، لأنه بعض الناس اليوم يحبوا بواحد الطريقة، هم طعنوا في الدين، طعنوا في السنة، طعنوا في منهج السلف، طعنوا في دعوة السلف، طعنوا في المسلمين، فرقوا بين المسلمين، وما شعروش بهذه الكبائر اللي راه فيها والمصائب اللي رم عليها والطوام اللي واقعين وغارقين وعارقين من أجلها. بعدين انت تبحث عن الدليل، يحبوا يشوهوا سمعتك، فلان يطعن، أنتم الطعانون الكذابون. والشتانة بين اللي يقول قل هات أعطيني الدليل، هذا والله كلام طيب. لو تقولوا العوام هؤلاء يقولوا عليكم تطعنوا في كذا، وقل أروح انظر ماذا، اسمع ما قلناه، ونحن اعلم ما صنعنا، انظر الى ما فعلنا، حق ولا ما هو حق؟ والله ما ادري، انا نثبتك باللي حق. ربي قالنا لما ياتيكم رجل بخبر او لما يدعي شيئا نقول قل هات برهانك، هاتي برهانك، ولا لا؟ ربي قال قل هاتوا زيد ان كنتم صادقين، زيد ان كنتم صادقين. لان الصادق ما يكذبش، وكي يتكلم كلامه يكون مطابق للواقع ويكون حكمه مطابق للحقيقة. المهم باختصار شديد، فأقول هذا الجهل سبب هذه الأشياء. انظروا، قال فسئلوا، العالم لما تسألوا يجاوبك ويطمئنك. رأيتم اللي قتل 99 نفس لما كان يسأل، أول ما سأل عما كان يسأل وش كان يقول في سؤاله؟ دلوني على أعلمي أهل الأرض. شتو كيف بحث نسعى العلماء؟ دلوه على مش على العابد، راهب يا خيك ذاك عابد فاقد الشيء لا يعطيه، هو نفسه محتاج إلى واحد يوجهه ويرشده كل شيء. خيك ذاك لا علينا، هذا العابد ينفع نفسه لكن لا يستطيع أن ينفع غيره، لا يستطيع أن يوجه غيره. هكذا إذا ماذا فعل العابد؟ لكم رأيتم كيف أفتاه وبما أفتاه، هكذا ولا لا؟ فكمل به 100. ومع ذلك لا يزال انظروا إلى الفطرة، يعني الإنسان لما يعود إلى فطرته يلقى باللي لا بد من عالم يقوم مقاما ويرث ميراث الأنبياء ويقوم بما يعني باستكمال واستمرار واستئناف رسالتهم، لأنه هو الوريث، الوارث الذي يرث هذا الشيء، كما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هكذا ولا لا يا إخوان؟ المهم مع ذلك بقي يسأل حتى دلوه على العالم، ورأيتم لما دلوه على العالم بما أفتاه وكيف أفتاه وكيف سمع عنه أولا، ثم جعل الحكم مطابقا لواقعه وحقيقته بحكم الشرع ومقتضاه. لذلك ربنا قال عن الكذابين الذين يفتون بالهوى والجهل وعدم العلم الشرعي، اعتبرهم كذابين لأنهم جعلوا الحكم غير مطابق بالحقيقة، حللوا ما حل الله وحرموا ما حل الله. ولذلك قال تعالى: ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ولهذا رأيتم الصدق في الدليل، الصدق في المتكلم والمتحدث والناطق بالدليل، والدليل عين الصدق يا إخوان، وبارك الله فيكم. إذن هذا أول شيء، هو لا بد من رفع الجهل، ولا بد من بكل صراحة التخلص يعني من الجهل. الإنسان ينزع عنه هذا الجهل بكل صراحة، عنه وعن أهله وذويه، ولا لا؟ لا بد، لأن الجهل يوردك شر الموارد ويؤدي فيك للمهالك وسوء المآلات وسوء العواقب وما إلى ذلك. ولذلك من أجل أن يتعلم الناس ربي أرسل الرسل، من أجل أن يتعلم الناس أنزل الكتب، راكم القرآن باش يتعلموا، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ولا لا؟ فالقرآن يتعلموا فيه كلش ما شاء الله، والناس تتعلموا. لهذا ربي قال: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وقال لنبيه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقال تعالى كذلك: ولقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى في سورة مثلا البقرة كذلك: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال تعالى مثلا في سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. في هذه الآية وعند تفسيرها ساق ابن كثير وأورد ابن كثير وذكر ابن كثير وروى كذلك حديثا رواه الطبراني في معجمه الكبير بسنده عن أبي ذر قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما علمهم. ولهذا ينبغي يا إخوان ألا تستغنوا عن العلم، وكم كان يحب وكم كان يسر وكم كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم لما يلقى بعض الصحابة أسبق ويعني بكل صراحة وأفطن وممكن جدا وأمهر كذلك وأحرص على غيره من أقرانه ونظرائه والحاضرين في مجلسه، لما يسأل عن مسألة جديرة بمثل هذا السؤال وبمثل هذا البحث، كقوله لأبي هريرة لما وذكره الإمام البخاري في كتاب العلم كذلك: وبوب له بابا بحسب هذا الحديث، باب الحرص على الحديث أي على العلم، ولا لا؟ الحرص، نعم يا إخوان الحرص. قال أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله؟ فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يجيبه: لقد ظننت ألا يسألني أحد أول منك، أي قبلك يا أبا هريرة. لما يرى من حرصه على العلم. انظر يعني هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، إذن من أجل أن يتعلم الناس في العلم، كما قال سفيان الثوري: لا، إذا استطعت ألا تحك رأسك حتى حك الرأس. إذا استطعت، إحنا الآن أمور منهجية، الناس لا ولا يهدر بلا ما يفكر، ولا بلوش شلو يهدر على بالو وغلط، فكر وغلط، اكتب وغلط، أفتى وغلط. ها يا سيدي، اتقوا الله، راك تقولوا كلام أخطر من الأول، راكم تبرروه وتسغوه بأخطر من الأول. لو كان في الأول وسكتوا نقولوا لا هان وخف، راح كأنك تدعي العصمة. أئمتكم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كان دائما وأبدا الرجل يعني يذكر، من منكم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة شيئاً؟ من يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع حديثا؟ هكذا كان صحابتنا، وجاء بعدهم كذلك التابعون فكانوا مثلهم، وأتباع التابعين كذلك كانوا مقتدين بهم، إلى أن جاء الأئمة الأربعة كذلك كانوا يذكرون الناس بالعلم، ويوصون الناس بالعلم، ويوصوهم أي وكذلك كانوا يوصونهم بماذا؟ بأخذه من مصادره ومن مضانه، كما كان يقول ممكن الإمام أبو حنيفة النعمان رحمة الله عليه: لا يحل لمن بلغه أو بلغته أقوالنا أن يفتي الناس بها من غير أن يعلم أدلتنا عليها، من غير أن يعرف من أين أخذناها. انظروا إلى ذلك الكلام الموقف للهمم. نعم يا إخوان، والمنبه كذلك، والموجه أيضا يا إخوان. كذلك فعل الإمام مالك: إنما أنا بشر، إمام الدنيا في زمانه، كان يقال لا يفتى ومالك في المدينة. هذا الإمام إمام السنة في زمانه قال: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في قولي. لهذا لما قلنا نحن نحكم على الغلو باش بشرع، لما نحكم على الناس غلات بالدليل، يكفيهم فسادا وانحرافا، ويكفي كذلك فعلهم نكرا وإنكارا وردا واستقباحا، كونهم جاء خلاف الدليل. ما الذي يخالف الدليل لا يطالب بالدليل، بل هو مذموم مردود حتى يرجع إلى الدليل. وواحد لي يكون خالف الشرع، وش توسيله؟ تقول أعطيني الدليل بلي هذا الشيء ديره جايز. لا، بركك من هذا الشيء لك تدير فيه غير جائز، ممنوع، لأنه بعض إخوة حتى بالغوا في هذا الأمر. أعطونا الدليل، يكفي هؤلاء الناس سوءا وانحرافا، تفريقهم لجماعة المسلمين. ها ولا لا يا إخوان؟ هاي جاءت اللحظة اللي يحبوا يكذبوا، ما عرفوش كيش يكذبوا، والاجتماع وما كذا، يا بكر، وإن كانت تفكير في جماعة المسلمين، فرقت بين الولد وأبيه ووالده، بين المرء وزوجه، بين المصلين في مسجد واحد وفي حي واحد، وين ما فكرتوش. بعدين لما يقولك هذا حتى بين سياسي وما يصلحش، والله حتى مش يقولوه، لأنه السياسة الشرعية دل على الرشد والعقل، هذاك الثاقب الصائب البعيد السديد الرشيد وغيرها من المحاسن، حتى هذه ما يصلحوش. بعضهم الضعف لما قيل له كذا وكذا، لكن سامحوني حب نقول دائما لما نريد أن نحكم على الناس بالشرع، إحنا الآن أي شيء ما نقول بأنفسنا وآرائنا وبتخميناتنا وتخرصاتنا أو بأذواقنا وأهوائنا، لا والله، كما يقول الشيخ ربيع: بيننا وبينكم إيش؟ كتب السلف. يا خلينا نقول لهم هاي أرواحوا يا جماعة، نرجعوا قاع للسلف الصالح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي واخد الليثي أظن، لما قال إنها ستكون فتن، تذكرون الحديث، لما قالوا إلى أن قالوا له: فكيف نصنع؟ أي حينئذ ماذا نفعل وكيف نصنع؟ قال: ترجعون إلى أمركم الأول. قال الإمام مالك: وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، أو نقراه بقراءة أخرى: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. هذا كيف صلح؟ ولهذا أول شيء هذا الكلام باختصار، كذلك الشيء اللي حذروا منه أو سبب من أسباب هذا الغلو والهوى يا إخوان، اتباع الهوى، وهذا أمر خطير. والهوى هو ميل نفس المرء إلى ما تحبه من خير أو شر. ماشي مشكل كي توقع الخير، ولكن المصيبة الهوى يؤدي بك، لو كنت تبعه أغلب ما يديك إلى إيش؟ الشر عياذا بالله. ولذلك قالوا هو من بين تعريفاته أيضا، ولهذا كما يقول إذا كان هواك تبعا لما جاء به الشرع أحمد ربي، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، بارك الله فيك. إذن لذلك الآن لما نقول أنا الهوى بكل، اجعل نفسك وطن نفسك وثبت نفسك ووجه نفسك وعلم نفسك وقود نفسك وزكي نفسك، لأنه هذه النفس باش توليك نفسا مطمئنة بعد ما مريت مراحل. هذه كانت نفسا أمارة بالسوء ولا لا؟ كم أوردتك وكم دفعتك وألجأتك وصيرتك وإلى غير ذلك، وحسنت لك من الأمور السيئة والأمور القبيحة، وزينت لك من الأشياء القبيحة والذميمة والسيئة ولا لا؟ لكن بعدين أردت أن هذا النفس بكل صراحة تنقيها وتزكيها وتربيها وتصفيها، فعاركتها ورفت لها وجوب الاستجابة للنصوص. ألف لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يعني إما بالشهوات أنت تمشي بالدلائل والحجج البينات، إما بالشبهات بالشهوات كما قلنا تمشي مشرة بالتقوى والطاعة، ونفسك هذه تخليها تمشي للحلال ولو كان فيه نوع مشقة أو نوع كره أو نوع حرج أو نوع زعم كما قلوا إحنا شدة، ولكن أنت تعرف باللي هكذا في أول الأمر، فلما تذوق هذه النفس وتزكيها وتربيها وتطعمها تصبح نفسا مستسلمة، لأن هذه النفس لن تجد هذا الإيمان حتى تصدق مع الله وتستقيم على أمر الله، بدليل قوله سبحانه وتعالى. يعني أقتصر على هذه الآية فقط في هذا الوجه في هذا المثال، وهو قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم هذه النفس ما شاء الله استسلمت ولا تغير تقول قال الله، ما يتقولش وكيفاش وعلاش ولعل، لا لا أبدا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا زيد وأطعنا وأولئك هم المفلحون. زيد الآية الأخرى وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. مثلا شايف بعدين ما شاء الله يا إخوان هذه النفس ولات نفسا مطمئنة كما قال ربي في سورة الفجر يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، بارك الله فيك. إذن هذه الآن انظروا كيف يقطع الهوى، هذا هو ميل النفس إلى ما تهواه وتستلذه، مثلا من غير داعية العلم، من غير أن يكون دليل يقتضي هذا الشيء، ومن غير داعية الشرع كذلك، من غير أن يكون دليل شرعي يعني هذا الشيء، تمشي على حسب الهوى على حسب الشهوة على حسب ما يوافقها على حسب الغلط. ولهذا الهوى يجعل الإنسان ليس فقط أنه يخطئ الصواب وليس أنه فقط يخطئ الحق، إنما يجعله بكل صراحة لا يقبل الحق، ويجعله كذلك يعارض الحق، ويجعله كذلك يحارب الحق، ويجعله كذلك يعلن الحرب على الحق وأهله وأوليائه. ردوا بالكم مسألة تصور، لهذا من أعرض عن الحق ابتلاه الله باش باتباع ماذا؟ الباطل. مش فقط تتبعه لك، تعود تحبه تعود تؤثره على غيره، بل كما جاء ربي قال كما قال الله تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولا لا، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، بارك الله فيكم. إذن نلقى هذين الأمرين وهما عموما يعني باختصار وإجمالا، وإلا الأسباب تتفرع عن هذا أشياء كثيرة. قد يقول إنسان ما هو سبيل الخلاص وسبيل النجاة من هذا الغلو باختصار شديد؟ كذلك نجمل ذلك في عبارات وكلمات. أولا يا إخوان، كما هي عادتنا وكما هو منهجنا وهي دعوتنا وطريقتنا في ذلك وأصلنا كذلك دائما وأبدا هو الكتاب والسنة. لهذا العلماء في أي علم من العلوم الشرعية يربطوك باش تميز على الطوائف الضالة والمذاهب الفاسدة والأفكار الخاطئة والعقائد الباطلة الزائغة وغيرها، كما يفعل ممكن نقول ابن أبي داود في حاهيته في مستهلها لما يقول تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودين بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشنو تنجو وتربح، هكذا ولا لا يا إخوان؟ يعني يريد يقول هذا الأصل مصدر التلقي ومصدر الاستدلال، مصدر التلقي ومصدر الاستدلال، ونلقى ربنا يدعونا إلى ذلك ويأمرنا كذلك، منها قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، كلكم جميعكم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هكذا اعتصموا بحبل جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إلى آخر الآية، إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. المهم باختصار الكتاب والسنة، وتنظرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات عليه الصلاة والسلام وما فارق أمته وما لقي ربه حتى ترك أمته على مثل البيضاء، ما من شيء يقربهم إلى الله ويقربهم من الجنة إلا وبينه لهم وأمرهم به، وكذلك العكس والغير والضد من الأشياء المحرمة والمحظورة والضارة والصارفة والمانعة التي تمنعكم الخير وتدير الشر إلا وبينه وحذر أمته منه كذلك، ولا لا يا إخواني؟ بارك الله فيكم. شايف؟ ولهذا كما قال أحد، هذا ليس فقط الصحابة، غير الصحابة علموا ذلك واستيقنوه وأدركوا ذلك بكل وعرفوه، يعني لا يستطيعون إخفاءه أو نفيه أو تكذيبه أبدا. يقول رجل لسلمان الفارسي إن نبيكم علمكم كل شيء، هذا النبي الذي أرسله الله إليكم علمكم كل شيء، بل كما قال لعله هذه طريقة يفعلها اليهود وغير المسلمين لما يذكر مثل هذه المسائل، مسائل الحيض والنفاس. والله يا إخوان كاين نساء غير مسلمات كافرات أسلمنا من معرفتنا لأحكام الحيض، غسل الحيض، لما قال المرأة لماذا تغتسل من حيضتها، ما سبب وجوب ذلك، وما سر كذلك نجاسة دم الحيض، وكيف للمرأة ذلك، فأخذت تبحث، والله قادرين تدعو الناس الإسلام غير بالوضوء وبأحكام الاستنجاء وبأحكام الحيض، وبعض المنتسبين إلى الإسلام يستخفون بهذا، يستهينون بهذا، وكانوا يستنكرون هذا عياذا بالله. هذه مرأة تقول في كتابها كيف ولماذا أسلمت وسبب إسلامي، قالت لما رأيت النساء مثلي من جنسي يفعلن كذا وكذا فتساءلت مع نفسي ما سر ذلك، ما الدافع، ما سبب ذلك، ما العامل، فلما درست وعمقت كذلك في دراستها وجدت الحكم والأسرار وكذا، فكان ذلك سبب إسلامها. وهكذا يا إخواني بارك الله فيكم، هذا غيظ من فيض. هذا الرجل لعله لأول وهلة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لعل الرجل لأول وهلة وعليكم السلام لما قال إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة، انظروا كيف كان رد سلمان مثلا، حديث سلمان كما في صحيح مسلم، قالوا أجل، انظروا يا إخوان، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، النهي يقتضي الفساد يعني التحريم، هذا منهي عنه لا شك يقول فيه حكمة فيه كذا، ونحن معشر المسلمين لا نبحث عن الحكم والعلل والشروط وكذا، يا خلق ذلك نستجيب ديانة وعقيدة وعبادة وطاعة والتزاما، ماشي الشرط كذلك أعطيني الحكمة ومن بعد من الحكمة يقول لك وش يقول لك، كي تنهى على الحرام واش يقول لك؟ تعلمونا واحد الموضة واش نية؟ البديل يا خي هكذاك، أعطيني البديل. ربي امتحنك واختبرك بترك ذلك الشيء، ما كاش بديل. البديل هو آثار ذلك الشيء اللي تشوفها، ومنافع ذلك الشيء، ومحاسن ذلك الشيء، وآثار ذلك الشيء على صحتك وجسمك ودينك وإلى غير ذلك من المحاسن المتعددة والمتعدية والمختلفة والمتنوعة. سبحان الله. ولهذا لما قالوا أجل، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغاية أو بول، نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم، نهانا أن نستنجي بميامننا، نهانا أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. فبهت الرجل يا إخوان، بهت. يريد أن يقول أنا لما طرحت عليه الكلام، يعني لعله لما أقع عليه الكلام أو ذكر له ذلك الشيء على سبيل الاستهزاء أو الازدراء أو على سبيل السخرية، ولكن انظر لقنه درسا. نريد أن نقول إذن النبي كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض، وكذلك من أسباب نبذ الغلو الجماعة، لأن الشار يحكم يكون عليه هذا الغلو. أما لما يكون على جماعة المسلمين ويكون في وسط جماعة المسلمين، يتلقى من جماعة المسلمين وش يتلقى منهم؟ النصيحة، ولا لا يا إخوان؟ هكذا ولا لا؟ والأمر بالمعروف إذا كان ترك شيئا معروفا، أو وكذلك النهي عن المنكر إذا فعل شيئا محظورا منكرا، إلى غير ذلك من أشياء الجماعة. لهذا ترون أهمية الجماعة وكيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم حقوقا متداولة مشتركة بين المسلمين جميعا، كقوله في حديث أبي هريرة: حق المسلم على المسلم 5، ولا لا؟ وفي رواية 6، وهكذا. إذا نجد هذه الأشياء. ثالثا كذلك الارتباط بالعلماء، الارتباط بالعلماء يمنعك من الغلو بإذن الله. العلماء الربانيين، أعني العلماء السلفيين، أعني العلماء الأثريين، أعني العلماء الذين كما قلنا يربون الناس ويصلون الناس ويدلون الناس ويوجهونهم ويرشدونهم إلى السنة، لا يجعلون أنفسهم حائلا بينهم وبين السنة أو يجعلون مصدرا لذلك، إنما هم يجعلون أنفسهم نقلة ورواة للسنة. الإمام مالك رحمة الله عليه إمام السنة، كان يعني يبث في أصحابه ويبذل ويعلم وينشر كذلك في أصحابه السنة، يا هكذا ما شاء الله. لكن كما مرة يذكر أن عاميا، أن واحدا من عوام المسلمين كان مع إمامه. انظروا في بعض الأحيان العوام هذوك ساعات يتفطنوا الشيء، أنت لعلك تكون متعب مرهق. شوفوا العوام كي يكونوا متربيين على أصول علمية، كي يغلط العالم أو يخالف العالم هذيك الأصول يذكروه: يا شيخ أنت علمت لنا هذا الشيء. هم يراجعوه، ماشي يزيدوا حاجاكم. قال لهم روحوا راحوا، لا غلط. نعطيكم مثال، هذا عمي، ثم أرجعوا إلى آخر، ثم إلى ثالث إن شاء الله، بل إلى ثاني وإلى ثالث. لو قلت آخر لكان الآخر، ماشي مشكل. هذا الرجل سمع فلان ينكر وجود شيء، يعني جزما وقطعا، وينكره إنكارا مطلقا. فسأله العامي: يا شيخ، أو تحفظ السنة كلها؟ يعني قال هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كقاعدة عدم نقل الشيء، أي عدم نقل ثبوت الشيء، لا يلزم منه نقل عدم ثبوته. تعلموا هذا، كما هو عدم العلم بالشيء لا يعني العلم بعدمه، أي القطعة بعدمه، ولا لا يا إخوان؟ إنما تخليه لا أعلم، لا أعلم، مثل ما حصل مع سيدنا موسى في حديث ابن عباس، لما سأله الرجل: يا موسى، هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال: لا. هكذا ولا لا؟ لكن ربي سبحانه وتعالى ما أوحى إليه، فلامه وعاتبه الله سبحانه ولا وأوحى إليه أن عبدنا الخضر في مكان، كيف تذكرون الآية بل السورة، سورة الكهف، وتذكرون الحديث. الإمام البخاري من أجل هذه القصة بوب لها بابين، جعل ذكرها يعني في بابين لأهميتها وما فيها من الضرر والغرر والفوائد والقواعد. المهم باختصار، هذا الرجل قال: هل تحفظ السنة كلها؟ قال: لا. قال: أو تحفظ شطرها؟ قال لا. قال ثلثها؟ قال كذلك لا. قال هب أن هذه المسألة في الثلث الذي لا تحفظه. يعني حب يقولها أمانة في بعض الأحيان كي تسأل واحد هذه مسألة ماشي إلزام ولا إرغام ولا مجادلة يعني ولا لا معارضة لا، حب يقول يا شيخ صحح لي الفهم إن أنا أخطأت. كي تكون مع شيخك وكلام معقول، كانوا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا يسألوه من منا لم يظلم، أينا لم يظلم نفسه، كما في حديث ابن مسعود آية الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، والنبي يصحح لهم أفهامهم ويصحح لهم كذلك آراءهم وهكذا دواليك. كذلك نجد ذلك الرجل الذي كما يذكر هذا أبو بكر بن العربي، مسألة ممكن أنت تقول لي يحفظ صورة المجادلة مثلا في قضية الظهار، هو منكر من القول وزور ولا لا؟ هو منكر من القول وزور. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر في الرجل قال ماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم طلق وآل وظاهر، هكذا ولا لا؟ قال أم ذلك العامي من عوام المسلمين وليس حتى من طلبته الخواص. سمعوا برك قال كلمة راح لي، قال الشيخ عبد المؤمن خويا راك قلت في الآية أنت إمام، راك قلت باللي طلق وآل وظهر، أما الإلاء وقع وأما الطلاق كذلك فحصل، أما الظهار حاش للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول منكرا من القول وزورا. فتنبه الرجل وش بشي النفس، هذه وعرة، نفس وعرة جماعة. شوفوا العلماء من غد ومن بعد المجلس لما جاء شاف الشخص قال يا جماعة كنت قلت لكم كذا وكذا وذكرت لكم كيت وكيت، ولقد نبهني إلى ذلك أحد المسلمين، إن كنت أنا شيخكم يعني كنت أنا شيخكم فهو شيخي في هذه المسألة. وتذكرون كذلك كلمة أو فعل وصنيعة ابن وهب مع الإمام مالك لما كان يفتي بعدم تخليل أصابع رجلين ولا لا يا إخوان، فقال يا إمام انظروا هذا الكلام اللي حابينه، بهكذا كان يروح الغلو، الطالب يسأل العالم والعالم يجيب الطالب، ما يقولوش لا لا راك تثير غضبي ولا راك تجادلوني ولا لا لا يا جماعة، هذا دين يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، تعال يعلموهم قاع يا إخوان. قالوا يا إمام إن لنا في ذلك سنة. قال وما هي؟ شوفوا الناس احنا نوري لا، لأنه من علم حجة في هذه المسألة أنت حجة عليا، أنت وين ماذا بينا نلقاو ناس هكذا؟ نكون أنا ندرس ونتكلم نلقى نتكلم كلمة بعد الأخر في آخر الصف يا شيخ سامحني بارك الله فيك، يا أخي بارك الله فيك، نعم تفضل يا أخي، المسألة اللي قلتها راه يتخالف الحديث ويذكر الحديث بسنده وبمتنه وبصحته وقوته وبصحة وروده وثبوته، ما شاء الله استوفى كل أسباب وشروط الصحة ما شاء الله، وصحة الحديث تقتضي العمل ووجوب العمل به، ولا يضر صحة الحديث عدم علم به وإفتاء بخلافه وعدم عمل الأمة به أو عمل الأمة بخلافه، لا يضر والله، يبقى الحديث حجة يبقى الحديث حجة بنفسه في كل الأوقات ولا يضره ذلك. كونه نكروه الناس استغربوه الناس ردوه الناس ما عملوش بين أحياء، وكما كان يقولوا علماء السنة هذه سنن مهجورة ولا لا يا إخوان، قلك هاجرها الناس وهذا وشأن الغرباء اللي يحيوا بالسنة، لما يكثروا الناس اللي يحيوا بالبدع أو يحيون البدع أو يصلحون ما أفسد الناس ويصلحون إذا فسد الناس وهكذا دوالي. كلمهم باختصار شديد قال له انظروا لما قال إن لنا في ذلك سنة، يقول حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو تقوم به الحجة وحجة على الناس وهو المحجة الناس، كما قال إمام مالك نفسه السنة سفينة نوح من ركبها ومن تخلف عنها الله يبارك هلك وغرق كما قلت. المهم باختصار أختم بهذا، قال وما هي؟ انظروا حتى الناقل لما ينقل بصيغ وألفاظ تدل على الضبط وتدل على ثبوت السماع وتدل على اليقين في ذلك في التحمل والأداء وتدل على أنه بلغ بها أعلى درجات ومبال وأعلى مراتب ودرجات التحمل، التحمل والأداء، وهي قولهم حدثنا أنبأنا أخبرنا سمعت إلى غير ذلك، كما قال الشافعي والعلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذلك وسواس الشياطين. المهم قال وما هي؟ قال حدثنا الليث بن سعد، حدثنا عبد الله ابن لهيعة، حدث كذا إلى أن ذكر الحديث. إيش قالوا الإمام مالك؟ قال والله ما علمت بهذا من قبل قط. تلميذ أدرك الحديث وشيخ ما يعرف. قالوش هذا عيب، بل هذا هو. قال والله ما علمت بذلك، بل قبل ذلك، عفوا قبل ذلك، قال هذا شيء حسن. لم أذكروا الحديث، لم أذكروا الحديث كله. قال هذا شيء حسن، ما شاء الله، شوفوا مليح، هذا شيء حسن. ثم قال والله ما علمت بذلك من قبل قط. ثم بعد ذلك قال ماذا قال؟ قال فما تركت، فما رأيته بعد ذلك يفتي، أي ما رآه بعد ذلك يفتي إلا ويذكر هذا النص، هذا الحديث. هكذا يرى هذو العلماء بإذن الله تعالى ليكونوا سببا في يعني إنجاء الناس وإنقاذ الناس من الغلو، إما الإفراط يعني الغلو، وإما التفريط وهو الجفاء. ونحن معشر أهل السنة والجماعة، ربنا سبحانه وتعالى جعلنا وسطا بين ذلك، وهذه الوسطية ليست وسطية تلفيقية أو وسطية توفيقية هكذا تلقائية وانتقائية، لا، إنما وسطية توقيفية كذلك بخصائصها ومقوماتها وضوابط، كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، زيد، ويكون الرسول عليكم شهيدا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. بعد المغرب أظن، لا لا لا، بعد المغرب مش عليه، نزيد شوية وتزيد شوية بس بإذن الله. ما تصدقش يا سيدي، ما حبينا يعلم بالي وش عليه، الوقت يسعني ويسعك ويسع الجميع بإذن الله تعالى. الله يبارك فيك، بعد المغرب إن شاء الله، بعد المغرب إن شاء الله. الله يحفظكم، الله يبارك فيك، الله يحفظكم. خليه يركض، خليه يركض، زعلوا ما تقلش، خليه يركض. ها تليفون. جزا الله خيرا شيخنا على ما قدم، واللي يتفضل الشيخ عبد الحكيم دهاس بذكر بعض الفوائد المستنبطة من قوله جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. أما بعد، جزا الله شيخنا الوالد الشيخ عبد الغني عوسات على هذه النفحات التي شنف بها الآذان وأزال بها الشبهات وبين بها البيان والنص القرآني والنبوي والسلفي. نسأل الله أن يثبته على خطى السلف، وأن يجعله ممن ركب سفينة نوح، هو والسامعين وجميع المسلمين. وددت في هذا المجلس المبارك أن أنقل لكم بعض الفوائد ونقف بعض الوقفات مع قول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه الآية كما تعلمون أيها الإخوة الكرام تعتبر أجمع آية في القرآن الكريم، بينت الأوامر والنواهي، كما أن في القرآن الكريم أطول آية وأعظم آية وأطول سورة وأرجى آية وأخوف آية. جميل أن يتعلم الطالب هذه الآيات لما فيها من المواعظ والأثر الإيماني، وأن يتحاشى تلك المبالغة التي يقولها الخرافيون عن بعض الصور، يسمون صورة عروس القرآن وصورة قلب القرآن وصورة. الذي ورد عن السلف وأهل الأثر هو الذي ننقله، كما كان يذكر الشيخ قبل قليل: عليكم بمن قد مات فقد كفيتم. يعني فنحن ترك لنا السلف غنية عن ما يقوله الخرافيون والصوفيون والتغريبيون والعلمانيون والفلاسفة والكلاميون، فنقف حيث وقفوا. فهذه الآية مما ورد من أقوال السلف رحمهم الله تبارك وتعالى. الحسن البصري يقول: لم تترك هذه الآية القرآنية أمرا من الأوامر ولا نهيا من النواهي إلا أتت عليه. وقال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: إنها من جوامع الكلم الرباني الذي خص به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال عبد الله بن مسعود: هي أجمع آية في كتاب الله لخير يمتثل ولشر يجتنب. وقال قتادة رحمه الله تعالى وهو من أئمة السلف: ليس من خلق حسن إلا وهو في هذه الآية. وهذه الآية لها تاريخ طيب في الإسلام، حيث تذكرون أيها الإخوة الكرام ذلك الضيق والخناق الذي مارسه الروافض والباطنية والفاطميون على علماء الإسلام وأئمة المساجد والوعاظ والمدرسين، بإلزامهم بسب بني أمية على المنابر وفي المجامع. وصار الذي لا يتعرض لبني أمية كمعاوية وابن أبي سفيان وأبيه واليزيد وغيرهم من بني أمية يدرس بأنياب ويوطأ بمن سمي ويمنع من التدريس، حتى صار الضيق الشديد والخناق الكبير على علماء الإسلام في تلكم العصور العصيبة. حتى جاء من وفقه الله سبحانه وتعالى وقال أن من الإرشاد ومن الرشاد أن نقرأ هذه الآية ونفهمها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فصاروا يقرؤونها على المنابر، وحتى أنتم اليوم تجدون أثر تلك الشيء الذي استبدل به ذاك السب وذاك التشنيع وذاك اللعن الذي كان يمارس على بني أمية فوق المنابر، حتى أذهب الله تلك البدعة وذلك المنكر العظيم. واتعظ الناس بهذه الآية وفهموها ونفعتهم بإذن الله تبارك وتعالى، وأن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وأن هذه الموعظة تقتضي وهذا التذكير يقتضي العمل. فكثير من المغالطات أبطلتها هذه الآية، غلط كثير من الأجيال في ذاك الزمن، كما غلط أجيال في حقيقة الشيخ المجدد الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد فرضت بعض الخلافة العثمانية يومها بسب الإمام محمد عبد الوهاب وشتمه وتعييره، حتى صارت سنة مضطردة أو بدعة منتشرة يفعلها حتى بعض الصلحاء بدون ما أن يعرفوا ماذا يقولون. كانوا يخوضون مع الخائضين، كما كان يذكر الشيخ الآية قبل المغرب، قال ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكو من المصلين ولم نكو نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين يعني حتى هذه المسألة التي أثارها الشيخ جزاه الله خير، مسألة الصعفقة، الناس يقولون صعفوق ما صعفوق وهو لا يدري ما يقول، وشأنه ولسان حاله ما هو لسان حاله؟ سمعت الناس يقولون كلام فقلت. هذا يقوله بعض الناس يعني في قبورهم لما يسألهم الملك أو الملكان وما علمك، يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون كلاما فقلت. فيخشى على من يقول هذه الكلمة، كلمة التهميش وكلمة الصعفقة، وهو لم يدرس وهو جهول الصعافقة وهو حمار الصعافقة وهو شر بغال الصعافقة، يقولها ولعلها ترجع إليه أو عليه، يقولها يقول قالها مشايخي وإذن أنا أقولها. هذا من البغي وهذا من العدوان وهذا من الفحشاء وهذا من المنكر الذي نهت عنه هذه الآية، وإلا بما يؤول وبما يفسر؟ بماذا يفسر هذا الشيء؟ أقول في زمن مضى في القرنين السابقين أو في ولا يزال المنكر منتشر، صار بعض المحدثين الذين يدرسون صحيح البخاري ويدرسون التوحيد ورثوا هذه الكلمة من ورثوا هذه الكلمة من الأتراك الذين كانوا في ذاك الوقت يحاربون دعوة التوحيد. فوجد في الهند، وهذا ما ذكره الإمام القرعاوي رحمه الله تعالى، ولعل القصة وقعت له هو، كان يدرس عند بعض علماء الحديث. معروف الهند بوجود فحول العلماء في الحديث حتى اليوم. وسمع شيخه على طريقة الجهال يسب ويلعن الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى وأبناءه، كما هو حال اليوم الصوفية يحذرون ويسبون ويشيرون إلى من يدرس التوحيد بأنه وهابي. سمع شيخه وكان قد درس عليه آخر كتاب من كتب من صحيح الإمام البخاري، والذي هو كتاب التوحيد، فرأى أن شيخه موحد، فقال والله لا أسعين في تفطين شيخي وتنبيه شيخي، لكن ذاك الاحترام وذاك الوقار الذي كان بين الطالب والتلميذ قال لأتخذن حيلة في تعريفه بالأمر، كما هو حال السلف في أمرهم ونهيهم. استعان ببعض المحسنين في الهند وقال له إني أقترح عليك دعوة شيخي لمأدبة طعام في بيتك، وأن نجعل كتاب التوحيد فوق الطاولة، ولا تضع في المكتبة ولا في البيت أي كتاب، وهذه هي الخطنة التي يرجع بها الشيخ ويعرف بأن الشيخ محمد عبد الوهاب بريء مما نسب إليه من ذاك البهتان وذاك الظلم الذي اتهم به. فكانت الخطة كذلك، فأدخلهم في بيت في مجلس وغلق عليهم الباب ووضع كتاب التوحيد، والشيخ عنده نهمة وله همة في القراءة، وكتاب التوحيد كان منزوع الغلاف، فأخذ الكتاب الشيخ أخذ الكتاب وأخذ يقرأ ويقول للطالب لمن هذا الكتاب؟ يقول الله أعلم. يقول هذا الكتاب صاحبه له نفس مثل نفس الإمام البخاري، وأبطأ عليهم المضيف المحسن، أبطأ عليهم في إحضار القراء. ولما استحكم الدواء من الداء دخل عليهم وأشار له الطالب أن نعم أحضر الطعام. فكان قبل أن يأكل الطعام سأل صاحب البيت لمن هذا الكتاب؟ قال ننظر النسخ لعلنا نجد مثله. فأكل بسرعة وهو يريد متشوق ليعرف من صاحب هذا الكتاب، فذهبوا عند النسخ وسألوه، فقال له صاحب المكتبة هذا كتاب معروف وهو كتاب التوحيد للإمام البخاري. لعل الشيخ هذا ذاك الشيخ وذاك المحدث استحضر ندامته على الوقت الطويل الذي كان يسب فيه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، إمام محمد عبد الوهاب وأبنائه، وهم نحسبهم أولياء الله سبحانه وتعالى لأنهم جددوا الدين وبثوا التوحيد. فلعل بعض المغبونين ممن تلقوا هذه الكلمات وصاروا ينادون العلماء والطلاب وخيرة الدعاة والمشايخ يسمونهم بهذه الأسامي ويمنعون الشباب ويمتنعون من حضور مجالسهم، هذا شيء ليس غريب أيها الأخوة الكرام. هذه سنة مطردة عند أعداء الدين، وأن هؤلاء شابهوا بعض أعداء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في قولهم أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، وفي قولهم أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وقولهم وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وقول بعضهم وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. وهؤلاء جاءتهم البينات ولم يرجعوا، وقالوا من بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. والله لا يختلف أقوال، لا تختلف أقوال المهمشين هؤلاء الذين أحدثوا بدعة التهميش عن هذه الأقوال التي قالها أعداء الرسل عليهم الصلاة والسلام. ويخشى عليهم أنهم بعد أن جاءتهم البينات ولم يرجعوا أن يغلف الله قلوبهم. الله تعالى يقول عن الذين لا يأتيهم الحق ولا يتبعوه، يقول ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يعني بعض الخائفين المترددين الذين يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم ولم يتمسكوا به ولم ينصروا العلماء الأكابر، يخشى أن يطول عليهم الأمد فيصير تلك الأمور التي جاءتهم ولم يقبلوها ولم يشرح الله سبحانه وتعالى صدورهم لها، يخشى أن تصير عليهم ندامة ويصيروا فعلا حقا وصدقا أعداء الأنبياء وأعداء أتباع الأنبياء عليه الصلاة والسلام وأعداء دعاة التوحيد، لأن هؤلاء الدعاة لا يدعون إلا إلى دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، دعوهم لتقديس الله وعدم تقديس الأشخاص، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، هذا الذي دعوهم إليه. عندنا بعد صلاة نرجع هنا ولا انتهى خلاص، يعني الآية هذه خلاص تعالي كمان فهذه الآية التي بين أيدينا ينبغي الاتعاظ بها والعمل بها، لأن الله تعالى قال يعظكم لعلكم تذكرون، ويخشى عمن تأتيه هذه الآيات ولا ينتفع بها، يخشى أن يحق عليه قوله تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، ويخشى أن يتشبه بمن قال لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فالآية تأمر بالعدل وبالإحسان وبإيتاء ذي القربى وتنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وتأمر بالاتعاظ والتذكر، والتذكر يقتضي العمل. وأول العدل توحيد الله سبحانه وتعالى، أول العدل وأكبر العدل هو أن تعدل في حق الله تبارك وتعالى، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وأن تعدل بين الناس كما قال الله تعالى يا أيها الناس كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. المقسطون على منابر من نور يوم القيامة، الذين يعدلون في الناس، وإذا ولوا يعدلون ولا يتبع الهوى. إن الله يأمر بالعدل، العدل قامت عليه السماوات والأرض، ولا يقوم شأن المرء إلا بالعدل. والذي قام بالجور والظلم والالتواء والكذب والتدليس والإضلال قال الله تعالى إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أبشروا أيها الإخوة الكرام، هذه بشرى من الله تبارك وتعالى أن عمل المفسدين لا يصلح، وعملهم في أفول، وهم يصبرون أنفسهم بأننا أقوياء. يعني الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم وحده، وكان هو وأبو بكر وبعض الثلة القليلة يدعون إلى الحق، فكانوا يعذبونهم وكانوا يسومونهم سوء العذاب، وكانوا إذا رجعوا إلى بعضهم يصبرون بعضهم بعض، يقولوا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. قال الله تعالى وسوف يرون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. فهذا الإضلال وهذا التدليس وهذا التلبيس على الناس لن يصلح الله سبحانه وتعالى به حال هؤلاء المفرقة الذين قضوا على دعوة امتدت 50 سنة أو 40 سنة، وجهود العلماء وجهود المصلحين وجهود المحسنين في طباعة المطويات والكتب وكتب الجيب والتوزيع الخيري وإقامة المحاضرات والمكالمات الهاتفية. الشيخ الألباني قضى أكثر من 20 سنة وهو يسخر نفسه من أجل الجزائر ومن أجل غيرها. كان نشاط في الجزائر وكان يتصل عليه المتصل على الساعة 2 ليلا وهو سائل بسيط، وربما يسأله في مسألة فقهية قد يفتح أبسط كتاب من كتب الإسلام يجدها، لكن لا ينزعج منه ويجيبه وينصحه حتى قامت الدعوة في هذه البلاد رغم جهود المحاربين لها وأعدائها من الصوفية والليبراليين والقبوريين والعلمانيين والإخوان المسلمين والقطبيين وجماعة التبليغ والكفرة من وراء البحر والمتلبسين بالإسلام في بلاد الإسلام، حروب وهيئات وأجهزة حاولت ضرب هذه الدعوة فما زادت إلا امتدادا، فخدعت من أبنائها فقضوا على تلك الجهود الجبارة التي بذلها المصلحون في 40 سنة قضوا عليها في 1 أو 2 أو 3. وهذا ينبئكم على الشر الذي ينطوون عنه أو ينطوون عليه أو ينطوي عليه هؤلاء المفرقون الذين نسأل الله تبارك وتعالى أن يهديهم، وإن كان في علم الله أنهم لا يهتدوا أن يبعدهم عن هذه الدعوة وأن يعوضنا خيرا. فلا يقوم الشأن المرء إلا بالعدل، والذي لا يعدل والله إن الله سبحانه وتعالى ما من شيء يعجل الله عقوبته في هذه الدنيا، أسرع عقوبة في هذه الدنيا هو بالنسبة للذي يبغي، كما قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فالبغي وقطيعة الرحم مع ما يدخره الله له في الآخرة، البغي وقطيعة الرحم تكون عقوبته في هذه الدنيا قبل الآخرة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الآية موعظة لنا وهداية، وأن يشرح صدورنا لها، وأن يوفقنا للعمل بها، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، وجزى الله الذين كانوا سببا في هذا اللقاء خيرا على ما قدموا، ونشكر عريسنا المبارك على هذه الدعوة. نسأل الله أن يبارك له ويبارك عليه وأن يجمع بينه وبين أهله في خير. شكرا لكم جميعا أيها الإخوة القادمين من الولايات المجاورة والبعيدة، نسأل الله أن يكتب لكم أجر الزيارة، زيارة الأخ لأخيه، وأن يبعثكم على منابر من نور يوم القيامة. ونجدد شكرنا وامتناننا لشيخنا الميمون الشيخ عبد الغني العوسات على تجشمه أعباء ومتاعب السفر وجلوسه بين أبنائه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم.